الحلقة 89. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. إحنا بنحاول نختم هذا الجزء بأننا نحكي قصة دياب ابن غانم مع شهبته الخضرة اللي اشتراها، ومن كافة العرب وطلع يجربها في الجبال. فأثناء ما هو بيجري بالكحيلة وفرحان بيسمع بكاء في خيمة في جبل ما حولهاش لا نجع ولا سكان خالص، فبيتجه نحو هذه الخيمة بعد ما بيسمع بكاء في داخلها لامرأة، وبيكتشف ان هذه المرأة هي خودة بنت الهيدبي ابن زايد من قبائل بني عامر، وانها محبوسة في هذه الخيمة بعد ما خطفها فرجان التميمي من بني تميم، وهم من ألد أعداء الهيدبي. وحنعرف كيف يتصرف دياب مع هذا الفرجان علشان يخلص منه خودة اللي حتصبح بعد كده مراته. وأنا بتأسف وبتأسف يا عم جابر إن أنا مش حبقى معاك وحسيبك لوحدك علشان نلحق نخلص قصة زواج دياب ابن غانم من خودة وحصوله على هذه الشهبة. فتوكل على الله وقول لوحدك. لقي خيمة وحدها بين جبلين ولا حد بجوارها ساكن، لا نجع ولا خيمة ولا اتنين ولا بلاد ولا مساكن ولا ابل ولا سعي جرها ولا بل ولا سعي جرها إلا في حتة قفرة وراية دياب نازل في جارها. تعجب وشوف السبي، سمع جوا الخيمة بكى ونواح، تبكي مدام عيوني والدمع عالخد سواح، تقول اهلي وناسي فاتوني، سمعت بكى جوا الخيمة تبكي وليا تصيحة من دي الفعال اللئيم، خسارة الاصول المليح تريها اللي في الخيمة بتبكي وليا ومكتفة من الايادي، ليل ونهار هذا يرضاك ما مجروح منها الفؤادي بتقول يا ربي انت في علمان وابليس اصله فتوني يعني مركبي ترسي على من انا اعمل ايه اهلي فتوني اعمل ما دام نسي يا بنات ولا سألين في اي المكان يا ليتني سكنت الجبنات ولا كان القدر داءتني اشكو البلاوي لربي يا اهل الطريق انجذوني يا مولاي انا هجب من الطين وربي اصبري وابكي يا عيوني اصبري على الهم والبين لما يريد رب الخلايق ظهر زمن ذل نوبان جسمي محامي الخلايق بدياب سمع الكلمات حوض على الخيمة وأتاها جسم بلا كلمات وليا بتشكي وسمع بكاها نادى الهادي يا ولي يا اصيل لمي غطاك اسم الله يا نور عني هذي مفرج الهم جاك يا عيني عيني اسم الله ستي ما تبكيش افديكي بروحي وعيني كلام جد منيش تبكيش ومعايا الالهي معيني اسم الله عليك يا نور العين اللي يهون الولاية لجيبوا بسيف قطعتين يا ست اشرحي للحكاية قالت له الجميلة يا سلام على الرجال والرد المتين شيخ العرب يا بوجه نادي ما تعرفني انت اسمك مين وما الاسم من اي وادي انا عجبني قولك ورسمك نرموك دافي حشاي شيخ العرب قولي على اسمك قبل ما اروي الحكاية قال لها انا اسمي دياب فارس واحمل هوانم يوم البلا للحراب يقولوا فعل والد غنم قالت له غانم ده من اي عربان اخبرني على اساسك ولا يوم فيك العربان واين عربك وناسك. قال لها اسمي دياب ابن غانم ابن ماجد ابن سيار ابن توغان ابن حمي فارس علي بالزغوة وطيرنا يا فوق حمي عالعدو قلبي زغوة. قالت له حبيبي نعم الأصول حميري حر ويا مالي والسبب ايه في الوصول؟ هل انت عارفني في دي المكان؟ قال لها عقلي موزون فرصة عقلي موزون فرصة ربي حاضر ليس غايب انا بشتري كان في فرصة وجات الحكاية سبايب طلعت اتفرج في الاجبال ربي جابني لهنا اراد الكريم المتعال اخلصك من الاهانة. قالت له نعم الجواب ونعم الاذان يا دياب يا اسد الاكبر اصغى كلامي مني وما عنا الجواب انا قلبي على الغلب صبر يا ليل من عرب تسمى بني عمار وصايمة عن العيش وزيد إنما أبويا له قصر عمار أبويا اسمه الهيدبي ابن زيد الهيدبي ابن زايد ابن سعدون من بني عمار نعم الأكابر أنا صبية من سعدون في يوم طلع أعظم مناظر يوم طالع مغير الملابس وطلقة مستك وطبي بس الزمن ليه ملبس الأمر أصبح عجيب بمر وانظر على المال بره في خارج البلاد ملك ابويا خيول وجمال اتفسح ولي وجه نذي الا بطل يسمى فرجان الا بطل يسمى فرجان مفتري اخر بلاوي ونظر بعينه فرجان كان عقله على غير راوي فرجان ده ابن تميم من اكبر اعاديلنا واللي في علم ربي تميم قلبه قاسي ما عطاش لينا هو من عرب بن بني تميم عندما بعينه رآني وقسم باليمين وتاميم مهي راجع القصر تاني وهجم علي كملغول وهجم علي كملغول يا دي الليالي الكحيلة اتلفاني من يدي على طول ورماني وراه عالكحيلة وقامك يا فرخة الجان وقامك يا فرخة الجان للعبية بين الجبال لم حد شافوا بالعيان إلا مولى الموالي أهلي وناسي ما حسوا ولا يعرفوا فين أنا يا سلام أبدا ما جافوا والحق غير لوانا أشكو بلايا لمولاي أشكو بلايا لمولاي الدمع من خد نازل آدي اللي حاصل وياي جيت هنا غادر المنازل جابني في الخيمة دي من عشيه جابني في الخيمة دي من عشيه في الخيمة دي من عشيه ريحني وسبى للطنايب بايتا ما ذقتش عشي وعقلي من المر غايب دخل بيا هنا غوت الاستار دخل بيا هنا غطى الاستار طلب مني امر الزواني انا صرخ قلنا يا ستار يا قدرة اللي نشان وبعدين غلظ علي وسحب علي سلاحا بكت مدامع عيني حبيت اديه سماحة وبعدين جت فكرة في البال وبعدين جت فكرة في البال اروح فين يا غلب حالي لما راد ربي المتعال قلتها وقبل السؤال قلت له كنت عايز تصفى وياي انا وانت لازم نكون سكر علشان ابلغ معاك مناي ويتم امر العبرة كنت عايز انا وانت نكون في صفا واخر مرح في خلاك اجيب لنا الخمر المصفى عشان انا وانت ناخد هوا قال لي على العين موجود وطلبك اجيبه في ساعة اسمحي للبلد اعود واجيب في الحال ساعة طلع يسعي رايح يجيب خمور يا دياب راح يجيب خمور يا حبيبي راح يجيب خمور والبحر ما يطفي ناري سبب ما ببكي وشارب مرور لما يجي هيزل بكري وانا اصيل بني يا مولاي حوش البلاوي ضاقت علي البني يا عيني ضاقت علي البني عقلي بقى غير روي قال لها ادي قصتك سمعنا دورك والقصة سمعنا اكتب لك سند وحاجة الفرج جالك من الله ما تشغلي من اي حاجة والكنت عزوة وملايين بيمين حمولي تقيلة انا قلد على الكلب ميلين قسما بربي مجيله مدام يبهدل عرض الامراء ويخطف بنات الاكابر لزقيه حنظل ومر في يوم لا يزور المقابر وقسم يمينه وتامم وقال العرب يفهموني لو جاتني كل بني تميم بيمين ما يخجلوني ملعون اصل اللي رباه ما دام يسب الولاية لأجيب لطن وربا ميتا تدور في يداي ميتا أرابي الأعيان يا عايقة في صباكي اسم الله يا نوري الأعيان روحي وعمري فداكي ما الاسم قالت له خودة الاسم قالت له خودة بنت الهذا بابن زين قال نعم الصداقة وخودة لي في البلاوي عوايد تقدم نواحي البناية توسل بالبدر طه جات الشهامة الحميرية حل الكتف من يده وقال اوقف وطل بالعين لما يظهر بس قوليلي يا صبية ما داد عين ابقي برد بيدك شريلي ربك بالخلق علما مولاك بالخلق علما احياة وجهك وضوء عندك شي انا فيه ماء اتوضى ان سلاح المؤمن وضوء جابت له الماء توضى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل جابت له الماء توضى يا لله صلى ركعتني ووقف على المهر بأدب مجرد في ايده يمان الا مقدر خمس دقيقة مقدر خمس دقيقة عادت الكبار الامارة البت بالعين لفتت وجدت من البعد غبارة من البعد بانت غبارة اتريه جاي على الكحيلة وجايب في ايده خمارة يا سلام يا ذي الليل الكحيلة او جاي ابو تميم عشمان او جاي ابو تميم عشمان يعبر في بيت الاكابر انقطع منه العشمان والله يزور المقابر من البعد شارت باليادين يا صدع يا ولد غانم اهبان لازم ولدين ادي اللي بهدل الهوانم اتعدل دياب واتى من السكة اللي جاي عليها وهز اليماني في يده والست كحلة في عينيه بصت بعينها ورعت له وقالت له يسلم يمينك لدي يبقى متزغرتت له ادينا يا اخوي حايدينك اعلم في جاهك وقعني اعلم في جاهك وقعني احفظ لعرضي وديني وسبلنا برقعنا ادي الملك ايدك اديني إلا برز الكلب في رجال لقي دياب جنب الجميلة تا تحلف ركب جسمه وفرجن وقال له يا ردي منين هي قبل اللي جابك هنا مين جابك المكان ده هنا مين رمت روحك في بلوى سود يا قلت اصحاب البيت غايبين ايه جابك مكان الاسود انزل وبوس الركابات فرجان بيقول لي ذياب انزل وبوس الركابات واخضع وبوس الاراضي لارميك اربع قطعات لازم ادفنك في الاراضي الزغب نادى وقال له الزغب نادى وقال له هتدفن تزور الجباني ياك يهمني من ده كله احكي غير كده يا جباني يا جبان يا ابن الجبان تبهدل عروض الولاية ادي دياب ظهر لك جه وبان الحرب وانزل معايا انا الزغبي انا فارس الخيل انا الاسد والد غانم اتقي العيد المر والخل وراي تغني الهوانم اخضع يا ابن الردية ارمي سلاحك من ايدك لا تشرب كاس المردية اهو اتالك من يكيدك خدوا بعض اللي تنموا ضربات قمت خبلت العمايم لما نزلوا على بعض صبات البت دمعها عمي يا سلام لما ناحت العين صرخت وبكت الاصيل النار في الجسم والعين قعدوا مسافة طويل خد منه الزغب وعطاه وسط الخلا والجبال الواد بايعه وشراه مليان اخر معاني فرجان هز المبتر ابو تميم ياد العجوب وصرخ وقلبه تجبر دياب فوق الركوبة عدلها زي المية ضايعة ونعمة طهارة قال هو يا صبي عدت الكبار الأمارة عدت الأصايل هنا فيه وصرخ ديابه عليها لما هز في ذو السيفين المهر نادر عينيه إن ما الميمن قمت مين إن ما اليمين قمت مين وإن ما اليسار وضايع يا سلام يا دي العجب خد بالك من المضايع انهار لما جرد السيف السبع هز القناية الاتنين سكروا بلاكي الحرب جاب النهاية فرجان جالوا بكربة على قد نظروا مشايف وضرب على الزغب حربة راح نقدم العود هايف دياب هز المبتر طل يا ست يا اصيل ميل وقال الله اكبر عطاف الضلوع القلب وقتل دياب فرجان التميمي. وطبعا دي مش نهاية القصة، نهاية القصة هنعرفها ان شاء الله في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيره وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الابنودي، جابر ابو حسين، احمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.